بذكره تطمئن القلوب، وبرحمته تغفر الذنوب، وبحوله وقوته تفرج الكروب. فاللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك، وذنوبنا مغفورة برحمتك، وكروبنا مفرجة بحولك وقوتك. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر المبارك من أيام الله تعالى، ومن ساحة طيبة طاهرة مباركة، إنها ساحة مسجد نفيسة العلم والمعرفة، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان، ونلتقي معكم لقاء الفجر، حيث نعيش هذه اللحظات في هذه الرحاب الطاهرة. إنها لحظات السحر التي يستجيب المولى سبحانه وتعالى فيها الدعاء لعباده المؤمنين. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد أكرم المولى سبحانه وتعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعديد من الفضائل، ومن هذه الفضائل المعجزة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان التي يتحدى بها الإنس والجان، إنها معجزة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب أحكمت آياته، أدهش الكفار بعبارته، وحرك الألسن بوصف حلاوته، وحير الأفكار فنه العجيب، وسلب الألباب أسلوبه الغريب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نستهل مع حضراتكم لقاء الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا بدءا من الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه،

المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Thank you.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وبها استهللنا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه